قال الإمام البخاري رحمه الله سورة يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. باب. وقال فضيل عن حسين عن مجاهد متكئا الأترج. قال فضيل: الأترج بالحبشية متى. وقال ابن عيينة عن رجل مجاهد متكا كل شيء قطئ بالسكين. وقال قتادة: لذو علم عالم بما عامل بما علم. وقال ابن جبير: سواع مكفوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه كانت تشرب به الأعاجم. وقال ابن عباس: تفندون تجهلون. وقال غيره: غيابة الجب كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة. والجب الرقية التي لم تطوى بمؤمن لنا بمصدق أشده قبل أن يأخذ في النقصان. يقال: بلغ أشده وبلغوا أشدهم. وقال بعضهم: واحدها شد. والمتكأ ما اتكأت عليه لشراب أو لحديث أو لطعام. وأبطل الذي قال الأترج، وليس في كلام العرب الأترج. فلما احتج عليهم بأنه المتكأ من نمارق فروا إلى شر منه، وقالوا: إنما هو المت ساكنة التاء، وإنما المتك طرف البضر. ومن ذلك قيل لها متكاء وابن المتكاء. فإن كان ثم أترج فإنه بعد المتكى. شغفها يقال: بلغ إلى شغافها، وهو غلاف قلبها. وأما شعفها فمن المشعوف. أصب إليهن أميل إليهن حبا. أدغاث أحلام ما لا تأويل له. والدغث ملء اليد من حشيش وما أشبه. ومنه: وخذ يدك دغثا، لا من قوله أدغاث أحلام. واحدها دغث. نمير من الميرة. ونزداد كيل بعير ما يحمل بعير. آوى إليه ضم إليه. السقاية مكيال. تفتأ لا تزال. حربا محرضا محرضا يذيبك الهم. تحسسوا تخبروا. مزجات قليلة. غاشية من عذاب الله عامة مجللة. قال: باب. استيئسوا يئسوا. لا تيئسوا من روح الله، معناه الرجاء. خلصوا نجيا اعتزلوا نجيا. يتناجون: الواحد نجي، والاثنان والجمع نجي وأنجيا. قال: باب قوله: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من ما يتعلق بسورة هود انتقل إلى ما يتعلق بسورة يوسف، وعلى عادته وطريقته يأتي لأول الأمر بكلمات متفرقة من السورة ويبين معاني تلك الكلمات، ثم يأتي بأبواب يذكر تحتها بعض الأحاديث المتعلقة بتلك التراجم التي يترجم بها، والتي هي تتعلق بآيات من تلك السورة. وأول هذه الأبواب المتعلقة بالآيات المترجم فيها بالآيات التي أورد تحتها أحاديث تتعلق بتلك الآيات، قول الله عز وجل: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. ثم أورد تحتها الحديث الذي سبق أن تقدم في أخبار الأنبياء وفي غير أخبار الأنبياء وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. المقصود من هذا أن يوسف عليه الصلاة والسلام حصل له هذا الشرف وهذا الفضل في النسب، وهو أنها سلسلة أنبياء، كل واحد من هؤلاء الآباء الثلاثة له أبوه وأبو أبيه وأبو أبيه، كلهم من أنبياء الله ورسله. لهذا قال عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فهو الكريم يوسف الكريم ابن إسحاق الكريم ابن يعقوب الكريم ابن إسحاق الكريم ابن إبراهيم الكريم، يعني أربع صفات لأربعة أشخاص. وهذا إنما هو فيما يتعلق بالنسب، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق وأفضلهم وسيدهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام، ولكن الذي اختص به يوسف هذه السلسلة التي هي سلسلة الآباء المتتابعون المتوالون الذين هم من رسل الله عز وجل. قال باب قوله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وقال حدثني محمد قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. تابعه أبو أسامة عن عبيد الله. وهذا حديث أيضا يتعلق بيوسف عليه الصلاة والسلام وبيان كرم نسبه وشرف نسبه، وأنها سلسلة مباركة سلسلة بالأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله أجمعين. وهذا الحديث فيه أنه عليه الصلاة والسلام سئل من أكرم الناس، قال عليه الصلاة والسلام أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسأله. قال فأكرمهم نبي الله، فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله. المقصود بهذا كرم في النسب وشرف في النسب، لأن هذا اختص به يوسف وتميز به يوسف عليه الصلاة والسلام في هذه السلسلة المباركة، هي سلسلة الأنبياء سلسلة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهم أولا سألوا من الأكرم، فأجاب عليه الصلاة والسلام بأن أكرمهم عند الله أتقاهم، كما هو نص القرآن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأكرم الناس عند الله أتقاهم، إن كان لله أتقى فهو عند الله أكرم، وهو مكرم عند الله ومنزلته رفيعة عند الله عز وجل. قالوا ليس عن هذا نسألك. فأجابهم عليه الصلاة والسلام بما يتعلق بالكرم من حيث النسب والسلسلة المباركة التي هي مسلسلة بالرسل الكرام، فقالوا ليس عن هذا نسألك. فقال عليه الصلاة والسلام فعن معادن العرب تسألوني، يعني أصولهم ومنابتهم يعني ما كانوا عليه في جاهليتهم. فقال عليه الصلاة والسلام فعن معادن العرب تسألوني؟ قال نعم. قال خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، يعني من كان خيرا في الجاهلية ثم كان خيرا في الإسلام، يعني كان عنده عنده منزلة وعنده أخلاق كريمة وعنده صفات حميدة في الجاهلية، ثم من الله عليه بالإسلام فصار بهذا الوصف الذي هو كونه خيارا في الجاهلية ثم كان خيارا في الإسلام، فكان ممدوحا محمودا في الجاهلية ثم كان محمودا ممدوحا في الإسلام مع فقهه ومعرفته بأحكام الله عز وجل وسيره إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى بينة وعلى هدى. وهذا مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان في الجاهلية صاحب منزلة رفيعة وصاحب أخلاق كريمة صاحب صفات حميدة رضي الله عنه وأرضاه. كذلك جماعة كثيرون من الصحابة كانوا على هذا الوصف سادة ومرموقون في الجاهلية، ثم لم يزدادوا في الإسلام إلا علوا ورفعة. وسبق أن مر بنا القصة التي جرت بينه وبين ابن الدغنة، وأنه لما أوذي في مكة وخرج على فرسه وقال له أين تريد يا أبا بكر، قال إني أريد أن أهاجر لأنه قد أوذي، قال مثلك لا يخرج إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين وكذا وكذا، وذكر شيئا من صفاته التي كان معروفا بها يقول هذا الرجل الكافر له، يقول له هذا الكلام. ثم إنه طلب منه أن يرجع وأن يبقى في جواره وأمانه، رجع وجعل يطوف في أهل مكة وقال إن أبا بكر في جواره فلا يقربنه أحد ولا يتعرضن له أحد، فكان رضي الله عنه وأرضاه سيدا في الجاهلية، ثم كان في الإسلام سيدا وزاد شرفا ونبلا وعلو منزلة في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. قال فعن معاد العربي فاسألوني، يعني إذا كان هناك أنساب شريفة وأخلاق كريمة وأعمال جليلة وأعمال وصفات حميدة في الجاهلية ثم جاء الإسلام والتزم بشريعة الله واستقام على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فصارت حياته حياة عز وسؤدد في جاهليته وفي إسلامه. فهؤلاء هم الخيار إذا حصل الفقه في الدين، لأن الفقه في الدين هو أساس الخير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال من كان خيارا في الجاهلية خيارا في الإسلام، هو خيارا في الإسلام إذا حصل الفقه في دين الله عز وجل. قال باب قوله قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، سولت زينت. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال وحدثنا الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وألقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله. كل حدثني طائفة من الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. قلت إني والله لا أجد مثلا إلا أبا يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم العشر الآيات. وقال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن أبي وائل قال حدثني مسروق بن الأجدع قال حدثتني أم رومان وهي أم عائشة قالت بينا أنا وعائشة أخذتها الحمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل في حديث تحدث. قالت نعم. قال في لعل في حديث تحدث. قالت نعم. وقعدت عائشة. قالت مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه، والله المستعان على ما تصفون. وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وورد تحتها هذا الحديث المتعلق بقصة أم المؤمنين عائشة وتبرئة الله عز وجل إياها مما رميت به من الإفك. وهذان الحديثان وهذا الحديث هما قطعة من حديث الإفك الطويل الذي سبق أن مر ويأتي. والمقصود من إراده هنا كون عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أن مثلها ومثلهم كمثل يعقوب وبنيه، حيث قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فهو من أجل أنه جاء في حديثها هذا المثل الذي ضربته بنفسها، وأن حالها معهم كحال يعقوب مع بنيه، وأنها تقول كما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. من أجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث من هذين الطريقين هنا اشتماله على هذه الآية وتمثل عائشة بها، وأن حالها يشبه حال يعقوب عليه الصلاة والسلام. والحديث سبق أن مر كما قلت ويأتي، وفيه في هذا الذي ذكره المصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لعلم حال عائشة هل هي بريئة أو غير بريئة، ولم يعلم إلا بالوحي الذي نزل عليه في براءتها. وقد مكثت مدة وهي تعاني من الألم ومن الشدة، والرسول صلى الله عليه وسلم يأتي لها ويقول إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بالأمن فاستغفري وتوبي. ولو كان عليه الصلاة والسلام يعلم الغيوب لم يخفى عليه ذلك، لأن هذا من جملة الأمور المغيبة، ولكنه لم يعلم إلا بالوحي الذي نزل عليه بعد فترة. والحديث سبق المرة وسيأتي أيضا في سورة النور. قال باب قوله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وقال عكرمة هيت لك بالحورانية هلم. وقال ابن جبير تعالى قال حدثني أحمد بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال هيت لك، قال وإنما نقرأها كما علمناها مثواه مقام وألفيا وجدا ألفوا آباءهم ألفينا. وعن ابن مسعود بل عجبت ويسخرون. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن قريشا لما أبطأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام قال اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا العظام، حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان، قال الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة وقد مضى الدخان ومضت البطشة. وهذه الترجمة تتعلق بقوله وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وذكر عن ابن مسعود ما يتعلق بالآية وأنه قال إنما نقرأ كما علمنا، ثم ذكر الحديث الذي فيه دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام على قريش بعد أن اشتد إيذاؤه بالله، وأن يحصل لهم ثني كثني يوسف، يعني الشداد المنحلة السنوات التي حصل فيها القحط والجذب، فحصل لهم سنة اشتد فيها القحط والجذب حتى أنهم أقول إيش؟ حتى أكلوا العظام من شدة القحط والجذب وقلة ذات اليد، حتى صار الواحد منهم ينظر إلى السماء فلا يرى فيرى بينه وبينها مثل الدخان يعني من شدة الضعف والقحط الذي قد حصل. قال الله فرتق اليوم ترى السماء ودخان مبين، وهذا يعني كأنه يريد أن هذا الذي قد حصل وأن الذي شاهده الناس في هذه السنة المجلبة هذا هو الذي عناه الله عز وجل. قال الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة وقد مضى الدخان ومضت البطشة. يعني يريد بهذا أن الدخان قد مضى وأن البطشة أنها قد مضت وأن المراد بالدخان هو الذي قد حصل، لكنه جاء في الحديث أن لا تقوم الساعة حتى يروا 10 آيات، وهذه 10 آيات هي من الأمور التي هي قرب قيام الساعة، ومنها الدخان ومن 10 الآيات التي بيّنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن حصل لهم يعني هذه الهيئة وهذا الذي قد حصل من شدة الجوع ومن شدة القحط والجذب، ولكن الدخان الذي يكون بين يدي الساعة والذي هو من ضمن 10 الآيات الثابتة في الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التي منها خروج الدجال وخروج الشيخ ضاربها والدابة وذلك يأجوج ومأجوج ونزول عيسى وغير ذلك وخروج الريح، كل هذه تأتي قرب قيام الساعة وهي من العلامات القريبة من قيامها، ليست من العلامات البعيدة من قيامها والتي تمضي التي تأتي قبلها بوقت طويل، وإنما التي إذا جاءت علم الناس بأن الساعة أوشكت وأنها قريبة الوقوع وقريبة الحصول. وهنا أتى بقوله بل عجبت ويسخرون مثل القراءة وهي بسورة الصافات، وليست هنا إنما يعني أتى بها هنا، ليس هناك ما أتى بشيء يوضح غرضه من الإتيان بها، وإنما تلمس العلماء الإتيانها في هذا المكان وأن وأنه قد حصل العجب من كونهم حصل منهم ما حصل من تأخر الإسلام ومن الإيذاء، وأنهم يسخرون وهم يرشدون إلى الخير ويسخرون ويطلب منهم أن يدخلوا في دين الله عز وجل وهم يسخرون. قال مكواه مقام وألف يا وجد ألفوا آباءهم ألفين وعن ابن مسعود فلم يسلم وهي على قراءة عجبته الرفع الضمير يرجع إلى الله عز وجل المتكلم هو الله، وهي دالة على صفة العجب لله عز وجل وأنه يعجب، وقد جاء في الحديث إثبات صفة العجب لله عز وجل، لكنها أيضا ثبتت بهذه القراءة لأنه على أن الضمير على أنه ضمير التكلم هو الله المتكلم هو الله عز وجل، فإن العجب صفة له، وأما إذا كان الخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو العجب للرسول والإخبار عن عجب الرسول، لكنه على قراءة أضاف حيث العجب من الله عز وجل وهي من آيات الصفات. وهذا من فوائد القراءات، يعني القراءات لها فوائد، يكون في بعض القراءة ما ليس في القراءة الأخرى، وهذا من فوائدها لأنه على قراءة الرفع فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل، وعلى قراءة الخطاب على قراءة التكلم إثبات صفة العجب، وعلى قراءة التكلم ليس فيه إثبات صفة العجب لأن هذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مضافة للرسول عليه الصلاة والسلام. وذكر الشرح فيه شيء ويقول واحد من المشاهد من أصبع المشاهد يعني في مناسبة الآية يعني تلمس ومحاولة في فائدة من الآية المشهور يقرأ ابن أبي حاتم في كتابه قال هو يقول ومن طريق الضحاك عن ابن عباس قال سبحان الله عجيب بعد هذا ولا عجبت بالقوم خلافا للجهمية أو قبل قال حدثنا الحميد قال حدثنا سفيان عن عامر بن مسلم قال هو يقول إلا أن الذي تقدم لابن سهل أدق والله ترجم البخاري باب قوله وراود ابن مسعود حديثه عن نفسه وأدخل حديثا في مسعود أن قريشا لما أخفاه الحديث وأورد قبل ذلك من ترجمة ابن مسعود فالعجب يسخرون قال فانتهى إلى موضع الفائدة ولم يذكر عنه وقوله وإذا ذكروا لا يذكرون إلى آخره. قال ويؤخذ من ذلك مناسبة الكتب المذكورة واذكروا أنه شبه ما عرض ليوسف عليه السلام مع أخوته ومع امرأة العزيز كما عرض لمحمد صلى الله عليه وسلم مع قومه حين أخرجوه من الوطن كما أخرج يوسف إخوته. هذا هو وجه الإرادة أو التلمس الذي تلمس لإرادة البخاري هذه الآية هنا وهو أن ما حصل ليوسف من كونه حصل بينه وبين اخوته ما حصل حتى اخرج خرج من بلده وذهب الى بلاد اخرى كذلك بالنسبه الذي حصل من قريش مع رسول الله عليه الصلاه والسلام وان هناك يعني شبه بين هذه الحاله وهذه الحاله. يعني كسر الدخان هذا الدخان الذي قد حصل وأنه ليس دخان يعني آخر يأتي من الأرض هذا قد حصل الكشف أما يوم القيامة ما فيه يعني الكشف لأنه إذا حصل يعني عذاب يصل يعني كان نعم الدخان انكار فيكشف عنه العذاب يعني هو قد كشف وقد حصل وأنه شيء قد مضى فيأتي عنه أنه قال يعني مضت الدخان وانشقاق القمر والميزان. أي حديث؟ كون ذكر شريكة يوسف يعني كون شريكة يوسف جاء في ذكر يوسف هذا هو مصر. هنا يقول ابن حبيب بن أبي حاتم كتاب يكتب رفع الجهمية عن محمد بن عبد الرحمن المقري ولقبه مت قال وكان يفضل على الكسائي في القراءة أنه قال يعجبني أن أقرأ بل عجبت بالضم خلاف الجهمية عجبته لأنه يعني فيه إثبات صفة العجب الجهمية ينكرون الصفات وهذا فيه إثبات الصفة يعني على قراءة الرفع تكون من آيات الصفة وعلى قراءة النصب ليست من آيات الصفة على قراءة الخطاب بل عجبت الخطاب للرسول ليست من آيات الصفة بل عجبت أي الله تكون من آيات الصفة لأن تكلم هو الله عز وجل بل عجبت ويسخرون تكون من آيات الصفة على التكلم وعلى الخطاب ليست من آيات الصفة. قال باب قوله فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتكن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله وحاشا وحاشا تنزيه تنزيه واستثناء حصحص وضح. قال حدثنا سعيد بن سليم قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى رطب شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي ونحن أحق من إبراهيم إذ قال له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وهذه ترجمة تتعلق بهذه الآية ويقول الله عز وجل لما جاءه رسول قال ارجع إلى ربك أسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. أورد تحت هذا الحديث حديث أبي هريرة الذي سبق أن مر في أخبار الأنبياء وفي غير أخبار الأنبياء ونقصد منه الجملة الوسطى المتعلقة بيوسف عليه الصلاة والسلام، أنه ذكر شيء يتعلق بلوط ثم شيء يتعلق بيوسف ثم شيء يتعلق بإبراهيم، والمقصود منه ما يتعلق بيوسف وأنه لما جاءه الرسول ليخرجه من السجن وأن الملك يدعوه ويطلبه لم يخرج، وإنما قبل خروجه أراد أن يتبين الأمر الذي من أجله دخل والسبب الذي دخل، فقال ماذا نسوي؟ ماذا نسوي؟ ماذا نسوي؟ قطعنا أيديهم. ثم بعد ذلك سأل عن ما حصل وأن امرأة العزيز اعترفت بأنها هي التي راودته عن نفسها وأنه كان بريء وأنه الآن اطلع الحق وأنها اعترفت بأن الذي حصل إنما هو منها وليس منه. فمقصود منها أن يوسف عليه السلام ما جاءه الداعي الرسول من الملك ما خرج مباشرة، وإنما أراد أن يظهر ما حصل من الكذب عليه والافتراء عليه وأنه أدخل السجن ظلما وعدوانا، فقال أرجع وما لم يخرج معه. الرسول قال لو لبثت ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي عندما يأتي ليريد الأفراد يخرج. قال هذا عليه الصلاة والسلام مبينا مكانة يوسف مبينا منزلته وفضله، وقال ذلك تواضعا عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه أفضل من يوسف وأفضل الأنبياء والمرسلين جميعا عليه الصلاة والسلام، ولكن فيه الإشادة بمنزلة يوسف وفضله، وهذا الذي قاله تواضع منه عليه الصلاة والسلام. حاشا تنزيه من الشيء الذي أضيف إليه، واستثنى كذلك تأتي بالاسم حاشا كذا استثناء حاشا فلان قال هنا حاشا فلان يعني ما معناه استثناء وتزكية لأن يعني ما نفي وتنزيه، ففيه الاستثناء قال حاشا فلان أو حاشا وكلا حاشا أن يكون قد حصل، فهو فيه استثناء تأتي للاستثناء وتأتي للتنزيه. قال باب قوله حتى إذا استيأس الرسل. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل قال قلت أكذب أم كذبوا؟ قالت عائشة كذبوا. قلت فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالظن؟ قالت أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا. قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك لربها. قلت فما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة قال فقلت لعلها كذبوا مخففة. قالت معاذ الله. وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية في ناقل سورة يوسف فإذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر الله من نشاء فلا يرد بأسنا عن قوم المجرمين. وأورد تحتها هذا الحديث وهذا المحاورة التي جرت بين عروة وبين خالته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنه سألها هل هي كذبوا أو كذبوا فقالت إنها كذبوا وليست كذبوا. فقال إنهم قد استيقنوا بحصول التكذيب فقالت إن الرسل لا تظن بربها أن يخلف ما وعدها لكن المقصود من ذلك أن الرسل لما استفطروا وحصل تأخر النصر الذي وعدهم الله عز وجل به وعارضهم أقوامهم وحصل تكذيبهم جاء النصر من الله عز وجل وتحقق ما وعد به فنجي رسل الله ومن تبعهم أهلك الذين خالفوهم. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت إن القراءة كذبوا ولم ونفت أن تكون كذبوا ولعل ذلك لم يبلغها هذه القراءة وإلا فإنها قراءة ثابتة وهي كذب. ولكن ليس المقصود أن الظن من الأنبياء أنهم كذبوا وأن الله أخلفهم ما وعدهم وإنما المقصود أن هذا من أتباعهم هم الذين حصل منهم هذا الظن حتى إذا استيأس الرسل يعني من إسلام قومهم واتباع قومهم لهم حتى إذا استيأس الرسل يعني من إيمان قومهم ودخول قومهم في الإيمان والإسلام وظن الأتباع أن الرسل قد كذبوا يعني تخلف بما وعدوا به والظن ليس من الرسل وإنما هو من الأتباع الظن إنما هو من الأتباع فالضمير يرجع في ظنوا نقول به الأتباع وليس الرسل. وأما كذبوا فإنه يرجع للرسل لكن ليس الظن من الرسل وإنما هو من الأتباع وإنما هو من الأتباع. وهذا المعنى معنى هذه القراءة التي يكذبوا أن الذين حصل منهم الظن ليسوا رسول الله وإنما هم أتباعهم الذين كانوا معهم حصل استطاع النصر وظنوا أن هذا الذي وعدوا به تخلف وأنه تأخر فجاء النصر بعد ذلك من الله عز وجل. وعلى هذا يستقيم المعنى ولا ويزول الإشكال الذي الذي استبعدت عائشة أن تكون كذبوا ولكن لم يبلغها القراءة أشكال لم تبلغها القراءة من وجه يثبت إلا فإن معناها مع أنها ثابتة وفي القراءة المشهورة هو هذا المعنى ظن الأتباع أن الرسل قد كذبت يعني تأخر الشيء الذي وعدت به فظن من الأتباع يمكن أن يكون لكنه لا يكون من الرسل أن يظنوا بالله عز وجل أنه يخلفهم ما وعدهم. لا هو الضمائر نفسها منها ما يرجع للرسل ومنها ما يرجع للأتباع. ظنوا أي الأتباع أنهم كذب أو الرسل، لأن الرسل هم الذين وعدوا، وقد تأخر النصر واستبطأ الأتباع حصول النصر، فظن الأتباع أن الرسل قد كذب، لكن ليس الرسل ظنوا أنهم كذبوا أن الله أغلب وعدهم، هذا لا يليق برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه يليق بأتباعه، فإنهم يمكن يحصل منهم الخطأ، أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فهم معصومون أن يحصل منهم هذا الظن ومثل هذا الظن. نحن من هذا أن أتبع الرسول ونقف ونجيب على ما يمكن جيبه هم الذين ظنوا أن الرسل كذبوا، يعني أخلف ما وعدوه وتأخر ما وعدوه. هم يقال لهم رسل أيضا منهم، يقال لأتباع الرسل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ظنوا الضمير في ظنوا يرجع لمن؟ ليس للرسل، للأتباع، وكذبوا يرجع للرسل. حتى إذا استيأس الرسل من دخول قومهم وإيمان قومهم بهم، ظن أتباعهم أن الرسل قد أخلف ما وعدت به أو تأخر ما وعدت به، عند ذلك يستقيم الكلام من حيث المعنى، لأنه لا يظن برسل الله أنهم يظنون أن الله مخلفا إياهم ما وعدهم به، ولكن الظن من الأتباع ممكن، الأتباع يظنون أنه يعني يتأخلف ما وعد به الرسل. لكن الفهم هذا ما يفهمون لحداق أهل العلم، الفهم هذا ما يفهمون لحداق أهل العلم، هذا هو الذي فسروه. لهذا يعني ذكر الحافظ بن حجر في الشرح أن بعض التابعين وبعض السلف يعني أنه استشكل هذه الآية وتحير فيها ويستعظم المقصود أن هذا يحصل من الأنبياء، فلما فسر له قال أن هذه تحتاج إلى هذه تساوي رحلة أو يساوي يعني هذا شيء ليس بالهين، ثم قام وعانقه يعني فرحا وقال فرجت عني، يعني من ناحية الفرح بإزالة الإشكال وبيان المعنى ووضوحه، لأن الإشكال هو في كون الرسل تظن أن الله يخلف وعده، يعني لا تظن الرسل ولكن أتباعهم يظنون. لا هذا عندك في الشرح من سعيد بن جبير هو الذي فسر والذي سأله ما يكرس ما كلمة يؤتى بها لتأكيد الكلام.